تحييه عند النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم ولقاء النبي صلى الله عليه وسلم لما لأن الله تعالى جعله خاتم الأنبياء والمرسلين أن الله تبارك وتعالى جعله خاتم المرسلين وإمام الأنبياء والمرسلين لو أنه كان حيا وإن الله تعالى آتاه ما آتاه من العلوم وآتاه ما آتاه من الكرامات وآتاه ما آتاه من الفيض والعلم اللدني وغير ذلك فبذلك ولكن قالوا أنه مات وأنه توفي رحمة عليه الصلاة والتسليم قالوا لما حتى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان موسى حيا لما وزيه إلا اتباعي فبذلك قالوا لو موسى يعني موسى رسول من رسل الله إذا أنه حي لازمه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وكما أن عيسى عليه السلام أنه حي في السماء ولكن أنه ينزل على منارة شرقية بيضاء دمشق ويكون تابعا لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم ويكون مؤيدا لدين النبي صلى الله عليه وسلم ومصدقا لشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يموت ويدفن في روضة النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا فبذلك قال العلماء رحمه الله تعالى أنه مات أما سنة الله تعالى في كتابه أنه ذكر على سبيل الإيجاز وذكر على سبيل الاختصار لأن المقصود منها الإبر المقصود من هذا السفر ماذا؟ سفر العلم حتى الأنبياء يحتاجون إلى علم آخر كما إن الله تعالى علم نبيه وقال قل رب زدني علما قل رب زدني علما قل رب زدني علما فبذلك موسى عليه السلام مع علومه الشريعة مع علومه التوراة التوراة الذي كتب الله تعالى وبين فيها كل شيء ولكن كان محتاجا إلى علوم الذي رزقه الله تبارك وتعالى لخضر فبذلك قال فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا قال بعض العلماء النبوة وقال بعض الأسلاف الولاية أما عند المفسر القول الراجي قال أنه ولي من أولياء الله قال من عندنا وعلمناه من لدنا علما وعلمناه من لدنا علما يعني مما يختص بنا أما علما علما ما في مصدر علما هاونا مفعول ثاني لعلمناه لو كان مصدر لجاء تعليما ما جاء علما فبذلك قالوا علما وعلمناه من لدنا علما قالوا علما مفعول ثاني مفعول ثاني لماذا لعلمناه قال لو كان مصدر لجاء لكان تعليما فبذلك قال علماء رحمه الله تعالى كعلمناه من لدنا علما قال علماء رحمه الله افهم لأن العلوم بعضها يحصل بالكسب والاكتساب لما إن الله تبارك وتعالى آتى لكل إنسان الحواس الخمس العلوم يعني واسطتها الظاهري اكتساب العلوم بهذا الحواس الخمس ولكن بعض العلوم وهبية من الله تبارك وتعالى لا علاقة له بالاكتساب والكسب بل موهبة من الله تبارك وتعالى إن الله تبارك وتعالى كما أوحى إلى لأنبيائه ورسله عليهم الصلوات والتسليم فبذلك قالوا لما نصب هذا من عندنا وعلمناه من لدنا فبذلك لا شك في ذلك أن علومه كان علوما عالية الذي علمه الله تبارك وتعالى وآتاه الله تبارك وتعالى علما وإن الله أمر وتاب تنفيذ هذا الأوامر فبذلك كان تابعا لأوامر الله تبارك وتعالى أما بعد ذلك ذكر المفسر رحمه الله تعالى الحديث الذي روى إمام البخاري رحمه الله تعالى مفسرا عن قصة موسى عليه السلام وعن قصة الخضر والله تعالى أعلم وعلمه أتم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع أبواب الحج إلى أن قال باب ما جاء في الطيب عند الإحلال قبل الزيارة افهم استعمال الطيب قبل الزیارت بمعنى یعنی قبل طواف الزیارت. الجمهور على ذلك کہ یوم العاشر ان الانسان اذا رمل جمرتا ونحر نسکه وحلق راسه قالوا فقد حل له كل شيء ما حرم عليه من الاحرام الا النساء قالوا الان صار تحلل اول التحلل الكامل لا يحصل له الا بعد طواف الزياره اما قبل طواف الزياره يعني بعد رمي جمرة الاقبى وبعد النحر وبعد الحلق الان هذا تحلل اول حل له كل شيء يعني لبس المخيط وقلم الأظافير واستعمال الطيب إلا النساء لأن النساء لا يحل له إلا بعد التحلل الكامل يعني بعد طواف الزيارة هذا هو الجمهور على ذلك أما ذهب بعض العلماء كي يحل له كل شيء إلا النساء والطيب ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى إلى هذا قالوا يحل كل شيء يلبس المخيط ويلبس اللباس ويلبس كل شيء ويقلم الأظافير وغير ذلك ولكن الطيب والنساء لا يحل إلا بعد طواف الزيارة يحل له الآن الطيب والنساء ولكن القول الراجح قول الجمهور لما لأن له مؤيد حديث النبي صلى الله عليه وسلم كأن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الإحرام وقبل طواف الزيارة وبذلك بهذه المسائل أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم أعلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب قربهن وبسبب خدمتهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبذلك القول الراجح قول الجمهور وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى جمعا بين الأقوال قالوا لا شك أن قول الجمهور هو الحق وهو المؤيد بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قال بعض العلماء إلا الطيب قالوا لأن الطيب يحصل به النشاط لأن الطيب إنسان قال إذا استعمل الطيب هو رواية طيبة قال يحصل له النشاط فإذا حصل له النشاط يمكن يمين قلبه إلى النساء فبذلك قال بعض العلماء يحل له كل شيء إلا الطيب والنساء ولكن القول الجمهور هو الأحق والأولى حل له كل شيء إلا النساء فقط فإذا طاف طواف الزيارة الآن حل كل شيء الآن حل كل شيء حل عليه النساء أما الروافض عندهم طواف النساء مخصوص أنهم يسمون طواف النساء أنهم خالفوا شريعة الله تبارك وتعالى في جميع الأحكام تقريبا خالفوا في الآذان خالفوا في طريقة الصلاة خالفوا في أداء الجماعات خالفوا حتى في مسألة الخلافة والإمامة خالفوا في الوضوء أنهم يبدأون الوضوء من الأرجل وبذلك أنهم يعني خالفوا حتى خالفوا في هذا المسألة قالوا لا أنه يطوف طواف الزيارة ويسعى السعي بين الصفا والمروة ثم يطوف طواف النساء الآن يحل له النساء وإلا لا يحل له شيء ولكن هذا شيء مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصلها طواف الزيارة تكون سببا لتحلله الكامل وبذلك أن بعضهم يسموه طواف النساء لما لتحلل النساء ولكن ليس معنى يطوف طوافا آخر للتحلل وبذلك هذه زيادة منهم لأنهم هذا يعني من فطرتهم كنعوذ بالله أنهم أدخلوا في دين الله تعالى أشياء الذي لا دخل له في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أدخلوا في الأذان أشياء كثيرة علي ولي الله وصي رسول الله وخليفته بلا فصل وأيضا دخلوا فيها أشياء كثيرة كإن الله أخذ الله العهد والميثاق عن الأنبياء ماذا؟ قالوا أخذ العهد والميثاق عن إمامة علي عن جميع الأنبياء طيب جميع الأنبياء ما علاقة لهم بإمامة علي ولكن أنهم جعلوا فيها هكذا قالوا لما أن آدم عليه السلام أنه صار من الخطا وأنه رفع رأسه إلى السماء فوجد مكتوب على ساق الأرش محمد والحسن والحسين وعلي وفاطمة الزهراء فبذلك سأل يا رب من هؤلاء قال هؤلاء من أحبائي قال أن آدم توسل بهما حتى تاب الله تبارك وتعالى توبته وقبل توبته وبذلك هذا كلها من الروايات الروافض كلها من روايات الشيعة وهم يدرجون في كتب أهل السنة أيضا هذا من عادة الشيعة أنهم يدرجون الأشياء يعني وأنهم يكتمون أمرهم لمن أن الدين عندهم التقية قالوا من لا تقية له لا دين له قالوا تسعة أعشار الدين في التقية أما الأشر الجزء الواحد فقط في الظاهر أما تسعة أعشار كلها في التقية وبذلك أنهم يظهرون أنهم من أهل السنة ويكتمون ما في قلوبهم وأنهم يكتبون الكتب ويدسون فيها رواية أو روايتين أو ثلاث روايات ولا يظهر إلا من هداه الله تبارك وتعالى والله إنسان كيف يفرق كتاب كتاب أهل السنة كتاب فيها ما شاء الله فضائل أبي بكر وفضائل عمر وفضائل عثمان كيف إنسان يعتقد أن هذا كتاب تكون كاتبه رافضي أو كاتبه شيعي أو كاتبه فلان قلنا لو كان شيعي لما جاء بمناكب أبي بكر وعمر وعثمان رضوان الله عليهم أجمعين فبذلك يعتمد عليهم هكذا كان من كبار علمائهم يسمى نور الله قاضي نور الله الشاستري أنه جاء في الهند في زمان الملك الأكبر وأنه سكن بالهند وأنه كان معروفا ما شاء الله بعلماء أهل السنة وحتى أنه كان قاضيا لأهل السنة والجماعة ولكنه كان رافضي وأنه كان شيئي غالي وأنه كان شيئي محترق فلما تأثر على على على على على الرؤساء والحكام والأمراء الآن أظهر مذهبه الآن أظهر مذهبه لما لأن لفظ العمر وعمر الإنسان كم عمرك فبذلك أنه جاء بقصيدة شعرية قال أني من عمري قال أنا زئلت لماذا قال لأن عمري والاسم عمر في المشابهة وبذلك أنا حتى لما يقول واحد كم عمرك قال أوه أنا أزل لما لأن في العمر وفي عمر فيها مشابهة وأنا لا أستطيع أسمع هذا الاسم فلما أظهر هذا الاسم فبذلك ثم ظهر أنه كان شيعي أنه كان رافضي هكذا أبو الفضل الذي ألف تفسير القرآن من غير نقط أنه ألف تفسير القرآن سوات الإلحام تفسير القرآن من أوله إلى آخره بغير نقطة ما ذكر فيها حرف الذي فيها نقطة يعني كان علمه هكذا ويظهر على الناس أنه من أهل السنة والجماعة ولكن قبل موته اتضحك أنه كان شيئي فبذلك أن كثيرا منهم كثيرا من الكتب أهل السنة فيها روايات مدرجة منهم فبذلك أن الناس لما يقرؤون الأحاديث والروايات يعتمدون وهم لا يعلمون هذا قول مدرج من فلان هذا زيادة مدرج من فلان هذه الزيادة مدرجة من الرواة وهذا راوي فلان وهذا الكتاب ألفت في متى وأنها تبيت في متى في أي مطبع في زبان ومن الذي تولى هذا الأمر فبذلك لا يكون الهداية إلا من الله تبارك وتعالى فبهذا التحلل الكامل يصل بطواف الزيارة فقط أما استعمال الطيب فجائز قبل طواف الزيارة حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا منصور بن زعزعنة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ويوم النهر قبل أن يطوف بالبيت بالطيب فيه مسك وبذلك يعني رواية عائشة رضي الله تعالى عنها رواية يعني أرجع لمن أنها أقرب بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي الباب عن ابن عباس قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح والأمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون أن المحرم إذا رمى جمرة العقبة يوم النهر وذبح وحلق أو كسر فقد حل له كل شيء حرم عليه إلا النساء فقد حل له كل شيء وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وهذا قول أبي حنيفة وقد روي عن عمر بن الخطاب انه قال حل له كل شيء الا النساء والطيب قال وقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول اهل الكوفه اهل الكوفه ليس مراد امام ابي حنيفه فقط هذا ايضا تكون في كثير من الاغلاط اذا جاء هذا قول اهل الكوفه يقول هذا قول امام ابو حنيفه لا قول اهل امام ابو حنيفه مع الجمهور انه حل له كل شيء قبل طواف الزياره الا النساء فقط اما قول اهل الكوفه دي يعني سوى امام ابي حنيفه انهم يقولون لا يحل له النساء والطيب ولكن القول الاول هو الراجح لما لان جاء روايه طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشه بيدي هاتين ما قبل ان يزور البيت وبذلك الفقهاء وعلي ابي حنيفه والشافعي واحمد واسحاق رحمهم الله تعالى عليهم اجمعين باب ما جاء متى يقطع التلبيه في الحج يعني تلبيه متى يقطع قال بعض العلماء يوم عرفه ولكن الجمهور قالوا لا يقطع التلبيه عند رمي الجمره الاقبى ان الانسان اذا رمى جمره الاقبى يقطع التلبيه ثم الخلاف طيب يقطع التلبية في أول حصاة الذي رماها أو بعد تمام الرمي يعني إذا انتهى من الرمي فرمى سبع حصيات الآن ينقطع من التلبية أو أول ما رمى الحصية قال بسم الله الله أكبر انقطع من التلبية قال بعضهم بعدما بدأ ورمى ولو حصية يعني حسن واحدا قطع التلبية وقال بعض لا حتى يتمها حتى يتمها فلا شك في ذلك يعني هذا ليس فيها تعارض كثيرة مقصود الجمهور على هذا القول كي يقطع التلبية متى إذا رمى جمرة الأقبة الآن بس انقطع التلبية لبيك اللهم لبيك قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا يحيى بن سعيد القتان عن ابن جريج النتاع عن ابن عباس عن الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهم قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هذا من كمال قربه بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا من كمال تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه كان يردف أصحابه قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع يعني من المزدلفة إلى منى فلم يزل يلبى يعني يقول لبيك اللهم لبيك حتى رمى جمرة العقبة قال وفي الباب عن علي وابن مسعود وابن عباس رضوان الله تعالى عليهم اجمعين قال ابو عيسى رحمه الله تعالى حديث الفضل حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان الحاج لا يقطع التلبية حتى يرمي الجمرة وهو قول الشافعي وقول احمد وقول اسحاق وقول ابي حنيفه رحمه الله تعالى يعني الجمهور على ذلك كتكون انقطاع التلبيه ماذا؟ انقطاع التلبيه بعد ما رمى جمره العقبه ذهب بعضهم باول اساد وقال بعضهم بعد تمام الرمي تكون انقطاعه من التلبيه والله تعالى اعلم وعلمه اتم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا اللهم إنا نعوذ بك أن جهد البلاء ودرك الشقى وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم ارزقنا الإخلاص والخلاص وطهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء ولساننا من الكذب وعيوننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استر عوراتنا آمن روآتنا خفف لوآتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بأزمتك أن نغتال من تحتنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ما انزلت من خير وصحه وسلامه وسعه رزق